جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فعل ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: لماذا سمي كتاب الفرائض ولم يسمى كتاب المواريث مع أن لفظ المواريث أعم من الفرائض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا الفرائض. سماه الفرائض لأنه يفرض للوارث فرضا، ألحق الفرائض بأهلها. فلما صار فرض يعني محدد ومقسوم شرعا يسمى فرض، فلذلك سمي علم الفرائض. يقول السائل: إذا كان الزوج نصراني والزوجة يهودية هل يتوارثان؟ لا توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين. يقول السائل: إذا كان الأب والمسلم والابن كافر لكنه فقير، هل يوصي له؟ لا. أو يعطيه هدية بدل الميراث الذي لا يجوز؟ أي إن كان هدية فإنه الوصية يجب أن تكون للمسلم، لكن إذا كان فقير فمن البر بأبيه أن يوصي له، أن يعطيه هدية أو يمنحه شيء ينفعه في حياته، لأن بر الوالدين واجب ولو كانوا كفارا، ما لم يكن ذلك على حساب الدين. يقول السائل: ما هي أحوال الأب الثلاثة في الميراث؟ الأب إن كان الميت ليس له أولاد، لا ذكور ولا إناث ولا أولاد بنين، فإنه يرث السدس فرض والباقي تعصيب. وإن كان الميت له أولاد ذكور وإناث، كان له ذكور فليس له إلا السدس فقط، أما الإناث فهو إذا بقي شيء يأخذه تعصيبا، يعني حالته إما فرض فقط أو فرض وتعصيب، إما فرض فقط وإما فرض وتعصيب سواء. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الأخ لأم والأخ الشقيق والأخ لأب؟ ذكر المثال. كيف أخوك شقيقك من أمك وأبيك، وأخوك والأخ لأب أخوك من أبيك فقط، لك أم وله أم، وأخوك لأمك أبوه غير أبوك، أمكم واحدة والأب مختلف. وهذا في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كثالثا أو امرأة لا له أخ أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة لأم خالفوا الورثة كلهم في أن ذكرهم وأنثاهم سواء، وأنهم يقتسمون الثلث لو كانوا عشرة أو اثنين، وأن الواحد منهم وحده يأخذ السدس، الذكر والأنثى سواء سواء. يقول السائل: لماذا ذكر المصنف كتاب الفرائض قبل النكاح مع أن النكاح سبب له؟ هذا على حسب تنظيم الفقهاء رحمهم الله، لما صارت الفرائض لها علاقة في الأموال جعل بعد المعاملات المالية من البيوع وغيرها، لما انتهت المعاملات من البيوع والإجارة والغصب وغيره المعاملات، لأن الفرائض لها علاقة بالأموال جعلت بعد المعاملات الدنيوية الخالصة المالية. يقول السؤال: كيف يصير الإنسان رقبة لغيره؟ رقبة؟ كيف يصير رقبة لغيره؟ كيف يحصل الرق؟ لعله يقصد كيف يصير رقبة لغيره، يعني إذا كان عندك عبد اشتريته فهو رقبة تملكه أنت، إذا اعتقته فلك أجره. يقول السائل: هل يكفي في تعلم الفرائض حفظ الرحبية؟ لا، لو تحفظ الرحبية وغيرها يجب أنك يجب أن تأخذ ذلك عن عالم من العلماء متقن، لأن المسألة ما تحتاج ما تكفي شهر أو شهرين أو يعني المدة اليسيرة، لأنها تحتاج إلى عمل ومسائل وتدريب وحسابيات، لابد تكون أيضا متقنا للحساب مع الحفظ فهم، ولا يكفي أي كلام أي واحد. إذا لم تأخذ العلم عن متخصص به فأنت قد لا تفهمه. يقول السائل: عمرو وزيد، عمرو رهن أرضا زراعية على زيد بمبلغ 10,000 ريال، وزيد يأخذ من غلة الأرض الربع في كل محصول، وعندما يتيسر لعمر المبلغ يدفعه كاملا، هل يعتبر ما أخذه من المحصول ربا؟ هذه جت أمس لكن ما هضمناها، يعني لأن ما فهمنا وش المقصود تماما، أعدها مرة ثانية نشوف. يقول: عمرو رهن أرضا زراعية على زيد بمبلغ 10,000 ريال، طيب، وزيد يأخذ من غلة الأرض الربع في كل محصول، طيب، وعندما يتيسر لعمر المبلغ الذي استدانه يدفعه كاملا، يدفعه كامل لكن يرد عليه، يرد عليه هذاك ما أخذه، أو يحسب من الدين، إما أن يحسب من الدين وما بقي يسدده له، وإلا يرد له ما أخذ ويعطيه 10,000. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.